بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في كلام الإمام السنوسي عن وجوب تأويل الآيات التي يتوهم من خلالها الجاهل نقصا في حق أنبياء الله تبارك وتعالى. توقفنا عند قصة سيدنا يوسف عليه السلام، فقال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما قصة يوسف عليه السلام وإخوته فليس فيها على يوسف عليه السلام حسد. وأما إخوته فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: لم تثبت نبوتهم حتى يلزم الكلام على أفعاله. إخبار. وذكر الإقباط وعديهم في القرآن عند ذكر الأنبياء، قال بعض المفسرين: يريد من تنبأ من أبناء الإصباط. وقد قيل إنهم حين فعلوا بيوسف ما فعلوا كانوا صغار الأسنان. ولهذا لم يميزوا يوسف عليه السلام حين رأوه، ولهذا قالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وإن ثبتت له نبوة فبعد هذا، يعني مختلف في نبوته. نعم، هذا لا إشكال فيه. ثم انتقل فقال: وأما قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فالأقرب أن الوقف على قوله: ولقد همت به. نعم، هنا الوقف، لأن همها غير همه، ويعني من وصلها يصح الوقف، لكن قد توهم بالنسبة للجاهل. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وأما قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فالأقرب أن الوقف على قوله تعالى: ولقد همت به، ويستأنف قوله تعالى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هنا تقدير وتأكيد، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم. نعم، ولولا حرف امتناع لوجوده، فيمتنع الجواب لوجود الشرط. نعم، على التقديم والتأخير، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وقد علم أن لولا تقتضي امتناع جوابها لوجود شرطها، فيكون هم يوسف عليه الصلاة والسلام بها منتفيا لرؤيته برهان ربه، ويدل على حفظه عليه الصلاة والسلام من كل شيء. فيستحيل عقلا وشرعا أن يعتقد أو يعتقد بأن سيدنا يوسف عليه السلام هم بها رغبة وشهوة لسائر البشر. هذا محال بحق الأنبياء عليهم الصلاة السلام، لأنه صادق في عصمتهم ومسمى في الواجبات لهم من الأمانة والصدق والتبليغ. نعم، للأسف كثير من الذين يتلون كتاب الله تبارك وتعالى يتوهمون هذا، يعني لولا أن رأى برهان ربي لهم بها. وأصلا تطبيق لولا لم يتم، لأنها حرف امتناع لوجود الشرط امتنع الجواب، امتنع الهم، منتفى. لماذا؟ لأنه معصوم. معنى البرهان أي العصمة. هناك من قال أنه كاد أن يقبل عليها، فنزل سيدنا جبريل فمنعه. وهذا معناه. نعم لا يعني أين العصمة منه؟ ويدل على حفظه عليه الصلاة والسلام من كل سوء هم كان أو غيره أو غيره قوله ويدل على حفظه عليه الصلاة والسلام من كل سوء هم كان أو غيره قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى ولقد راودته عن نفسه فاستعصم لأنه معصوم لأنه معصوم فاستعصامه ليس مجاهدة ومكابدة ومخالفة للنفس كأحوالنا وشؤونه وإنما هي عصمة ذاتية كاهلة في بواطنه بإمداد الله تبارك وتعالى في دائم انتهاء. فهمنا هذا المعنى فاستعصم إني أخاف الله رب العالمين. خوفهم هو لازم لملزوم العصمة. أما نحن من غير المعصومين فعندما يكونها مجاهدة أو مكابدة لأن هذا المعنى فيفر. نعم وقال جل من قائل كم من عابد روي لنا من بني إسرائيل وغيرهم أسقطته امرأته في فخذه. نعم لأنه ليس معصوما لأنه ليس معصوم محجوب قد يحفظه الله تبارك وتعالى. نعم هناك قصة تروى في بلاد الشام في مدينتها العتيقة هناك سوق اسمه سوق المسكية على يعني اشتقاقا من المسك. والشام بلاد الصالحين كما تعلمون جميعا. يروى أن هذا الاسم سمي على رجل صالح فراودته امرأته فأقرت به يعني طلبت منه أن يعينها. فلما أدخل لها الأغراض إلى البيت أغلقت عليه الباب وقالت له هيك لك وإلا أفضحك أمام الناس. فقال لها طيب فقط اسمحي لي أن أغتسل. فدخل إلى الفناء وتغوط ودهن جسمه كله بالغوط فلما خرج يعني عافته وتخرجت منه فخرج فكان المسك يفوح من جسده. نعم وهذه وكذلك قصة لابن عرف رضي الله تعالى عنه تروى كذلك أن امرأة اتهمته بالزنا وأن الرضيع الذي بين يديها ابنه اتهمته وإمام جامع الأعظم الزيتون حتى نعلم من هم مشايخ الجامع الأعظم كيف يكونون بالضبط علما وخلقا وحالا وولاية. هؤلاء هم يستحقون أن تقول إمام الجامع الأعظم أو الشيخ الأعظم إن كان تجول هذه العبارة. فسبحان الله أنطق الله تبارك وتعالى رضيع فقال إنه بريء بعد أن اتهموا بهذا رضي الله تعالى عنه. نعم ويروى أنه عندما صلى بالناس انشق المحراب ورأوا الكعبة هذا يروى يعني تواترا بين الناس ونصدقه لأننا نثبت الكرامة ومن ينفي الكرامة ننبذ كلاما كما قال الإمام اللقاني. نعم وقال جل من قائل وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إنه ربي أحسن أنا الحفظ إنه ربي أحسن. هنا في ربي المتبادر صاحب يعني ربه عمله يعني صاحب العمل لأنه المتبادر والأقرب. وهناك كذلك التفسير يعني الباري سبحانه وتعالى. نعم قيل في ربي إنه الله وقد قيل إن معنى هم بها أي بزجرها ووعظها وقيل بضربها ودفعها كذلك. وقيل بضربها ودفعها، وقيل بها أي غمها امتناعه عنها. ويحتمل أن يكون المراد هم بسببها، أي أصابه هم بسبب هذه المحنة التي وقعت فيها من معصية المولى تبارك وتعالى، وما كابدته من المشاق والشغف بحبه عليه الصلاة والسلام، فرد عليه الصلاة والسلام على سبيل الرحمة لها أن لا تكون وقعت في شيء من ذلك من أجله، لكنه عليه الصلاة والسلام لما رأى ببصيرته برهان ألوهية المولى العظيم وعده تبارك وتعالى في جميع أفعاله وأحكامه سلم ورضي وزال همه فيها. فيكون المعنى من كمان شفقة الأنبياء على خلق الله تبارك وتعالى، يعني أشفق عليها مما تعانيه ومما يعني يختلج في أحشائها من حب وشغف به. نعم. فيكون المعنى على هذا لولا أن رأى برهان ربه لدام همه، أو يكون المعنى لولا أن رأى برهان ربه لسعى فيما يخلصها من هذه المحنة ويسكن عليها بعض لوعة الاشتياق إليه، ولو بوعد منه لها في المساعدة على ما أحبت منه، أو نحو ذلك مما يترخص به في الظاهر على سبيل التورية. أو نحو ذلك مما يترخص به في الظاهر على سبيل التورية لضرورة الدفع عن نفسه وعنها. لكن ما هو جائز شرعا أن تفعله لترد عنك هذه المصيبة أو هذا البلاء؟ تفعله، فهمنا هذا؟ أنا يخطر يلا إن شاء الله يلا يلا كذا وكذا تطمئن وتحجب وتهرب، لا إذا حصل وهذا يحصل لك أن تستعمل التولية حتى توجي نفسك ونفسك من الوقوع في الزنا أو نحو ذلك مما يترخص به في الظاهر على سبيل التورية لضرورة الدفع عن نفسه وعنها. لكن منعه من الالتفات إلى شيء من ذلك رؤيته عليه السلام لبرهان ربه الدال على كمال ملكيته للعبيد، وأنه المنفرد بالتدبير والحكم ونفوذ المشيئة والاقتدار، ولا معارض له في حكمه وملكه، فلا يليق بالعبد الفقير المضطر العاجز الجاهل إلا السمع والطاعة والانقياد لأمره ونهيه. والرضا والتسليم ظاهرا وباطنا، والرضا والتسليم ظاهرا وباطلا لقضائه وقدره من غير ترخص ولا تأويل ولا شفقة على نفسه ونفس غيره. كما يعني عند وجود الأمر لا محل للاجتهاد، وإذا مر معنا كما في حال الرماد في غزوة بدر لا مجال للاجتهاد مع النفس. نعم. وأغلق عليهم صلى الله عليه وسلم جميع أبواب الاجتهاد، سواء في حالة الرخاء أو الشدة، في حالة التمكن والنصر أو في حالة الانهزام، لا يتحركون من مواضعهم. فلما اجتهدوا في محل الأمر وموضع النص نالهم ما نالهم، وصحب ذلك أخوانهم حتى سيدهم ظاهر درسا للعباد إلى قيام الساعة. نعم. كما قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال جل من قائل: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فعلى العبد أن يمضي في طاعة مولاه أصم أبكم أعمى عن كل ما سوى طاعته تبارك وتعالى. وهذا هو الذي فعل الصديق عليه الصلاة والسلام في هذه القضية، ومضى مسرعا في طاعة المولى تبارك وتعالى في ظاهره وباطنه، مسلما لحكمه، غير ملتفت لملك زليخا له، ولا لشغفها بحبه، ولا لجمالها الفائق ومنظرها الرائع. وهذا تربية للعباد أنهم أمام طاعة الله تبارك وتعالى وطلب رضوانه لا يتصرفون في أي شيء من الشؤون، ولا أي في أي حال من الأحوال. نعم، فهذا معنى العبودية، أن تكون أصم أبكم أعمى عن غير طاعة الله تبارك وتعالى، وأن تكون مبصرا سامعا ناظرا متفكرا في كل ما هو طاعة لله تبارك وتعالى. نعم. وإذا تذكر الإنسان ذلك وغره الشيطان وغره بالله الغرور، تذكر ذلك فيسترجع، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لغير المعصومين. فتنته امرأة، فتنه مال، فتنه جاه، يتذكر هذا ويرجع. أما إن سمعه فكان حاله كحال من وصفه الله تبارك وتعالى: صم بكم عمي، صم عن قول الحق، صم عن سماع الحق، بكم عن قول الحق، عمي عن النظر في آلاء الحق تبارك وتعالى. نعم، فينبغي أن يكون وقافا. نعم، وكله بتيسير الله وتوفيقه. نعم. ومضى مسرعا في طاعة المولى تبارك وتعالى في ظاهره وباطنه، مسلما لحكمه، غير ملتفت لملك زليخا له، ولا لشغفها بحبه، ولا لجمالها الفائق ومنظرها الرائق، ولا لوعدها إن ساعدها على ما تحب، ولا لوعيدها في إبايته عنها. واستسهل في طلب رضا المولى تبارك وتعالى المنفرد بالحكم والملك كل صعب، ولم يبال بعداوة جميع العوالم له وغضبهم عليه إذا فاز برضا المولى الكريم عنه تبارك وتعالى، كما قال بعض الموفقين رضي الله عنهم في مثل هذا: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، فيا ليت ما بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، فإن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. نسأل الله أن يتحقق بها. نعم. وكل هذا إنما حصل للصديق عليه الصلاة والسلام بتوفيق المولى تبارك وتعالى وعصمته، كما قال جل من قائل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأما خبر موسى عليه السلام مع قتيله الذي وكزه، فقد نص الله تعالى على أن القتيل من عدوه، وإنما قصد عليه السلام إغاثة الملهوف الإسرائيلي، فوكز العدو القاهر له بنية دفعه عمن استولى عليه، فصادف موته من غير عمد. وقوله عليه السلام: من عمل الشيطان، حسن أدب منه في نسبة الفعل المحبوب للشيطان إليه. نعم، وهذا من الأدب، إن كان الكل من الله عز وجل، لكن الأدب هو الذي جعله يعبر بهذه العبارة تعليما للناس من عمل الشيطان. نعم. وسيدنا موسى عليه السلام عندما وكز وكان صاحب قوة مات، لكنه لم يقتل قتله، والقتل غير العمد كما تعلمون، ليس بإثم ولا خطيئة. نعم. وقوله عليه السلام من عمل الشيطان حسن أدب منه في نسبة الفعل المحبوب للشيطان إليه، ولم يحبه الشيطان هنا لإيقاعه الكريم في معصية لأنه معصوم منها، بل لتوهم الشيطان ذلك توهما أخطأ فيه وخاب فيه ظنه. لذلك من تواهم أي وصف نقص في حق الأنبياء الله تبارك وتعالى فمثل كمثل الشيطان الذي تواهم فأخطأ فخاب ظنه. نعم. وقوله عليه السلام إني ظلمت نفسي فاغفر لي، مر معنى هذا أنها أحوال الأنبياء من شدة تعلقهم بالله تبارك وتعالى وتلبسهم بأعلى مراتب العبودية لله تبارك وتعالى يرون أنفسهم قليلي العمل وهم أكمل الناس، فاستغفارهم وظلم واعترافهم بالظلم لأنفسهم ليس من باب ارتكاب الإثم والخطيئة والفواحش، وهم عن ذلك بفضل ربهم معصومون دون كسب، وإنما وهب وعطاء من الله تبارك وتعالى. فكلما استغفر نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى هو علو في مراتب الكمال، وليس انتقال من حال غفلة إلى حال ذكر وحضور وشهود مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله عليه السلام إني ظلمت نفسي فاغفر لي جرى على المألوف من خوف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الله تعالى خوف هيبة وتعظيم، وإن علموا عدم المؤاخذة من المولى تبارك وتعالى، ولهذا اعتذروا في الموقف لما علموا عدم المؤاخذة به. وعلى هذا يحمل استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخوفهم. وأما قوله ولقد فتنا سليمان فمعناه ابتليناه بولادة شق إنسان حين نسي أن يقول إن شاء الله بعد قوله لأطفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله، وليس ذلك عقوبة بل تنبيها من المولى تبارك وتعالى لخاصته على كمال التحرز في المستقبل، وشرفهم جل وعلا بأن تولى رياضتهم بنفسه يعني تربيتهم، ولم يكلهم إلى غيره من الأسباب العادية، وألقى ذلك الشق على كرسيه لكمال الاعتبار والاعتناء برؤية ما نبهه به المولى العظيم عيانا. وإياك يا أخي أن تصغي بأذنك لما يذكره هنا جهالة المؤرخين والمفسرين من العظائم التي لا يرضى أن يلتفت إليها مؤمن نعم. وهذا الكتب التي ليست منقحة معبأة ومشغولة يعني بالكوارث من القصص الباطلة والإسرائيليات المغرضة، هذا كله ينبغي أن نغربل منها كتبنا. لذلك الإنسان يطمئن في هذه الأئمة في أصول الدين، وإلا لا طائل من ذلك كالإمام الرازي عندما تقرأ كتابه كالإمام النافع وغيره، وخاتمتهم في هذا الشيخ طارق بن عاشور. الإنسان يرجع إلى هؤلاء الأئمة في تفسيره، كما نرى الإمام السنوسي هذا جزء من تفسيره لكتاب الله تبارك وتعالى. نعم. وأما قوله جل وعلا في حق إبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا تكلمنا فيه كثيرا سابقا، بمعنى أن الجهل والعياذ بالله تبارك وتعالى يتوهمون بهذا ترددا وتلكؤا وتشككا من نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى في ماذا؟ في قضية التوحيد، أنه سار مسار الحائر المتفكر انتقل من رب إلى رب، ولا يلقى في الرب السابق ما يطمئن قلبه ويستحق به ذلك الإله ألوهية أو ربوبية، يعني أنه كان كافرا قبل أن يلقى رب التوحيد الخاص. هذا أمر لا يقوله عاقل، لهيك أن كثيرا من المتفيقهين والمتعولمين يستدلون بذلك على أن الشك هو طريق للمعرفة كما هو زعم الفلاسفة، وفي حق من حق نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى معصومون عن الكفر والكبائر والصغائر قبل النبوة وبعده. إنما هذه الآيات هي دليل على نوع من أنواع المحاجز لأهل الباطل، وأن من يستحق الألوهية ينبغي أن يكون موصوفا بأوصاف الكمال. نعم، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا رب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. كلي من كليات الاستدلال وهي أن التغير من أمارات الحدود، وكل متغير حال وهو الأفول انتقل من حالة إلى حالة. نعم، هذا هو معنى الآيات العظيمات هذه، لأن سيدنا إبراهيم كان متحيرا في وجود الله أو في من يستحق ألوهية أو ربوبية، نسأل الله العافية. وكثير من الناس عندما يقرأ بأوهامه وقدراته وجهله المركب هكذا يتم الآية، انظروا كيف أن سيدنا إبراهيم كان متشككا ثم بعد ذلك أكرم بالصبر، هذا مستحيل العقل، بمعنى أن قائله بالنسبة لي في سلك المجانين من حيث ماذا؟ المعرفة والعلم، لكنه مكلف، ليس المعنى أن التكليف رفع عنه، ليس صاحب عقل سليم. نعم. وأما قوله جل وعلا في حق إبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فهو إقامة منه عليه الصلاة والسلام الدلالة لقومه على حدوث هذه العلويات التي عبدها قومه وادعوا لها الألوهية، ولذلك قال جل من قائل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، لا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتقد من ذلك. يعني هذه الكتب الأصل أن الأمة تقرأها، ليست كتبا يعني لمهارة طلاب العلم أو الممتهين في العلم، إن كان كتابا عظيما ينفع المبتدئ كما ينفع المنتهي، لكن هذه الأصول الكبرى ينبغي أن يتلقاها المسلم عموما المكلف لما حل في هذا الزمان من جهل غريب، جهل غريب، وما نذكره يذكره العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعتقد ربوبيتها أو يشك فيها، وعند إقامة هذا الدليل زال عنه ذلك الاعتقاد أو الشك كما توهمه كثير ممن لا خلاق له ممن يدعي التصوف وغيره. يدعي، فمن كان هذا دينه ودفه هو يدعي التحقق، التصوف بمعنى التحقق، بمعنى كمال الخلق وكمال الأدب وكمال السلوك وكمال العلم والمعرفة، لأن معرفته العلمية تنورت بالحقائق العرفانية، لكن هؤلاء مطموس على بصيرتهم محجوبون، وهذا ما قلناه سابقا ونقوله الآن ونقوله بالمستقبل إن شاء الله تعالى، أن التصوف حقيقة هو الغوص في بحر الشريعة أصولا وفروعا. كيف تغوص في حقائق القرآن وأنت تعتقد بأن الخليل شاك؟ صحا لك، فأنت في مستنقع ترتع فيه ويزين لك. نعم، لذلك قال مما يدعي التصوف وغيره. لماذا؟ لأن الإمام الثلاثي هو من سادة الصوفية في زمانه، صاحب طريقة ومنهج وتربية، وكان مربيا مرشدا كاملا عالما عاملا رضي الله تعالى عنه. نعم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها في صغرهم وكبرهم، بل هم معصومون من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها عموما على ما سبق تحقيقه. فمعنى قوله عليه السلام هذا ربي استفهام استنكاري أو استفهام احتقاري أو استفهام تعجب على أنواعه، هذا ربي، نعم هذا عالم، استقارا له واستنكارا وجحودا به وتعجبا من حال من يتبعه، هذا معنى هذا ربي. نعم، فمعنى قوله عليه السلام هذا ربي، أهذا ربي على ما تزعمون، بحذف حرف الاستفهام أو من باب ذكر دعوى الخصم لإقامة البرهان على إبطالها. وطلوع هذه الكواكب بعد أن لم تكن هو في الاستدلال به على حدوثها كالأفول، إلا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أخر الاستدلال على حدوثها إلى رؤية أفولها لما في الأفول من التغير بالنقصان. تغير بالنقصان، تغير الذي يليه تغير بالزيادة والكمال عندما يكتمل، تغير بالنقصان أنه يعني ينبذل من حيث رؤيته كالشمس عند غروبها، تغير بالنقصان، وعند شروقها تغير بالزيادة، هناك فرق في التغير، فهنا أقوى تغير بالنقصان بني على حقارته أكثر وضؤلته أعظم. نعم، لله ذر هؤلاء الأئمة الذين أقاموا هذا الدين وهجرناهم للأسف الشديد، وهو من أعظم الخذلان لهذه الأمة في هذا الزمن، نسأل الله أن لا نكون من المخذولين. نعم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أخر الاستدلال على حدوثها إلى رؤية أفولها لما في الأفول من التغير بالنقصان. هذه الطريقة أو هذا المنهج أو المسلك في الاستدلال عقلي أم نقلي؟ فكيف للحمقى الذين ينكرون ما هو عقلي من حيث الاستدلال؟ كتاب الله يرشدنا إلى هذا، وأنبياء الله تبارك وتعالى يسلكون هذا المسلك كل على حسبه. نعم، فدلالته على حدوث تلك الكواكب وعدم صلاحيتها للربوبية واضح للذكي والغبي. طيب إذا لم يتضح لا للذكي وللغبي، ما وصف يعني هو واضح للذكي والغبي؟ طيب إن لم يتضح للمخاطب ما هي صفته وعنوانه؟ لا هو ذكي ولا هو غبي، لا شك كالعدل. وهذا ما نعيشه، نفسر على هذا الميزان فيقول كيف هو واضح للذكي والغبي. لذلك يعني الذي يصدع بالحق يفرون منه فرار الأخذ من فرار الصحيح من الميت، لأنهم محجوبون. عندما تقول له هذا قمة الغباء تلطيفا له، وهذه حقيقة، لكن لا يستطيعها، لا يدركها، والسامعون لا يدركونها فيقولون لك كيف تقولها؟ بل وصفك الحقيقي أنك لا شيء، غباء. لا على كل لا شيء، لكن تقولها ليس تنكيلا به وإنما لإظهار الحق، هذا أمر قلبي. نعم. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى من عباده حتى وإن كان ما يجري من ألسنته الحق أن تكون قلوبهم باكرة. نعم. لا تظهر الشماتة لأخيه فيرحمه الله ويبتك، وتحصيل المسلمين نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الصدع بالحق وإظهاره. نعم. تحقير المؤمنين بني عاد. نعم. فدلالته على حدوث تلك الكواكب وعدم صلاحيتها للربوبية واضح للذكي والغبي. أما طلوعها وإن كان دليلا على حدوثها من ناحية تجدده بعد أن لم يكن، فلأنه لما كان فيه كمال لها لما صاحبه صحيح قوة الاستدلال. هذا غوص في أغوار البيان. لماذا استدل بالكفوف لا بالتغير مطلقا؟ لأنه فيه مزيد إيضاح وبيان، فيشترك في ذلك الذكي والغبي من حيث استقبال المدرك. فهمنا الفرق؟ أما في الثاني فقد يكون الغبي غير قادر على استيعاب الاستدلال. لما يحصل له من افتتان ببعض مظاهرها كالشمس مثلا، نعم، من كمالها وإشراقها وغير ذلك، فيتفن به. نعم. وإن كان دليلا، أما طلوعها وإن كان دليلا على حدوثها من ناحية تجدده بعد أن لم يكن، فلأنه لما كان فيه كمال لها لما صاحبه من تلك الأنوار التي توجب لذة النفس والامتداد إليها بالأبصار، فقد يسكن عقل الغبي الشهواني المقلد أو المعاند فلا يتأمل في وجه دلالته على الحدوث ولا يصغي لسماعها. نعم. الله أكبر على هذا البيان البديع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي هذا الإمام خير الجزاء وأن يحشره مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء، وأن يحشرنا معه ببركته إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإمداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.